السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، تحدثنا في الحلقات السابقة عن الإيمان بالله، طبعا بسرعة يعني بإجمال، يعني الإيمان بالله التصديق الذي لا يعتريه شك، وأنت تؤمن بالله، يقين بالقلب، اقرار باللسان، تصديق بالعمل. طيب انت مؤمن بالله؟ الحمد لله. تصدق بالله؟ طب كل اللي ربنا يقول لك عليه تصدقه ولا تكذبه؟ لا طبعا اصدقه، لان انا مصدق بالله، فاصدق بما اخبر به الله. طب الله اخبر ان الايمانيات بعد الايمان بالله تعدهم بقى ان تؤمن بالله وملائكته في ملائكة، وكتبه في كتب أنزلها، ورسله في رسل بعثه، واليوم الآخر في الحساب والميزان. ما الكل اللي احنا بنعمله في الدنيا ده ليه؟ عشان في آخر هنتحاسب فيها. وأن تؤمن بالقدر شره وخيره، هو مفيش شر، هو كله خير، بس الشر اللي محيط يعني ايه من وجهة نظرنا احنا، يعني ان احنا بنتخيله يعني ايه ان هو شر، يعني ان ربنا يموت لي ابني مثلا، تحصل لي عاهة، يجي لي مرض، مش عارف ايه، قال ده شر. لانك لو عرفت حقيقته والله هتعرف ان ده خير. زي سورة آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تؤتي خير، لكن تنزع لا، من صعبة دي. تعز خير، وتذل لا بلاش، احنا عايزين تؤتي تعز، خزنها دي دايما، لكن تنزع تذل لا مش عايزين. يعني شوف التعليق النهائي، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، دي كان خير. تؤتي خير، تنزع خير، تعز خير، تذل خير، خير خير، كله خير، كله خير. وهنتكلم عن القضاء والقدر، وايه هو القدر وايه هو القضاء وايه الفرق بينهم يعني. لكن بنتكلم دلوقتي عن الايمان، بعد الايمان بالله اللي اتكلمنا عنه، الايمان بايه؟ بالملائكة. انت مؤمن بالملائكة؟ هما ايه الملائكة الاول؟ ايه الملائكة دول؟ وايه اعمالهم؟ بيعملوا ايه بالظبط؟ لهم اعمال في علم الغيب، ولهم اعمال في علم الشهادة، وايه علاقتنا بيهم؟ والاهم من كل ده، ما هو اثر الايمان بالملائكة؟ يعني ايه؟ يعني ايه انت مؤمن بالملائكة؟ بالبلد يعني. لو جبت واحد بيقول انا مؤمن بالملائكة، وجنبه واحد بيقول انا مش مؤمن بالملائكة، يفرقوا ايه؟ الفرق بينهم في العمل مش في الكلام. وده بيقول انا مؤمن، وده بيقول انا مش مؤمن، لكن ايه الاثر، ايه النتيجة لهذا الايمان؟ ده اللي يا رب احاول نشرحه في الحلقة دي باذن الله. الملائكة خلق خلقهم الله عز وجل، ووضح انه خلقهم من نور. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، نار صافية من غير لهب ودخان يعني. وخلق آدم مما وصف لكم. اللي هو ايه اللي وصف لكم؟ يعني ان هو مخلوق من طين. اول سورة النساء، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم كلكم يعني من نفس واحدة، اللي هو سيدنا آدم. وخلق منها من ضلع منه ومن حواء، وهي اسمها حواء ليه؟ لانها مخلوقة من حي، وهو سيدنا آدم. وخلق منها زوجها وبث منهما آدم وحواء رجالا كثيرا، مش تحديد ناس، مش محمدين وحسنين، رجالا كثيرا وايه ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به، اتقوا يعني خافوا الله، الذي تساءلون به، وفي قراءة تساءلون به يعني يسأل به بعضكم بعضا، يعني حبيبتك بالله يا شيخ، بالله عليك صوتك، يعني اقسمت عليك بالله يا اخي، وربك يا اخي تفعل كذا كذا، بالله عليك كذا كذا كذا، ما شتك الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام خافوا قطيعة الرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يبقى خلقت الملائكة من نور. طيب يعني هم مخلوقات من نور. شكلهم ايه؟ بيتشكلوا ازاي يعني؟ والله احنا لا نعلم الا ان القرآن بيقول لنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نسألش اكتر من كده. يعني ما نقعدش نقول ده الملائكة لهم مناخير، طب لهم زلومة، طب لهم لا لا لا كلامنا هنخش بقى متاهات وزي ما بيعلمونا العلماء الاسئلة التي لا يترتب عليها عمل الخوض فيها من باب التكلف. الاسئلة التي لا يترتب عليها عمل الخوض فيها من باب التكلف يعني ايه؟ اللي ربنا يقولنا عليه نؤمن بيه. ابعد من كده لا لا ما نسألش. هيفيدك بايه يعني؟ معلش في بعض الناس كيف تسأل اسئلة ملهاش لازم. يقول لك الشيطان بيبيض ولا بيولد؟ طب انت واخد ايه الموضوع ده يا اخي؟ بيبيض بيطلع ابليس ولا بيفقس ابليس؟ انت مالك؟ ابعد عن الابليس وخلاص. النملة اللي كلمت سيدنا سليمان كانت ذكر ولا انثى؟ اولا انت كذاب. النملة ما كلمتش سيدنا سليمان، النملة كلمت النمل. مين قال النملة كلمت سيدنا سليمان؟ سورة النمل قالت نملة يا ايها النمل، ما قالتش يا سليمان يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قوله. لكن هي ما كلمت يعني يقول لك دي كانت ذكر ولا انثى؟ يا اخي ذكر ولا انثى انت واخد ايه من الموضوع ده؟ هو ده فكر بواحد راح يسأل شيخ بيقول له ايه؟ بيقول له يا مولانا احنا ناس على قدنا غلابة يعني، طب ساعات ما بقاش عندنا اكل، فبنروح ايه؟ بنروح الزريبة بقى، يوم نلاقي معزة نلاقي بقرة ننزل تحتها كده نقعد نبص شوية كده بس كان فيها شوية لبن ولا حاجة. فلما كبرت رحت اتجوز واحدة فلقيت امها بتقول لي خلي بالك انت راضع مع البت دي من المعزة، المعزة اللي كنت بتنص فيها دي. فقال يا مولانا دي تعتبر اختي في المعزة؟ بالله عليك ده سؤال؟ فطلع الشيخ ذكي لازم يديله في جنازه. قال له يا اخي يا غبي دي مش اختك في المعزة، دي اختك في الزريبة. فيروح الراجل يتجوز واحدة بتاع ده، مين اللي قال لك الكلام ده؟ خلوه بقى يكون الرضاعة في سن الرضاعة وتكون سنتين وتكون خمس رضعات مش بيعات على نظر النبي الشيخ الى اخره. فالخلاصة عايز اقول ان احنا لا نسأل اسئلة لا يترتب عليها عمل. الله بيقول لنا الملائكة مخلوقة من نور ومخلوقة من نور. يتشكلون بشكل البشر. بشكل البشر. ده سورة مريم. سيدنا مريم عليها السلام لما نزل عليها سيدنا جبريل تمثل لها بشرا سويا. بشر. قالت اني اعوذ بالرحمن منك. اني اعوذ بالرحمن منك واحدة لوحدها. ونزل عليها واحد قدامها مرة واحدة. ان كنت تقيا، ان كنت تقيا جواب الشرط محذوف، ان كنت تقيا فلا تتعرض لي بسوء. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. هو سيدنا عيسى عليه. طيب يبقى بيتشكلوا بشكل البشر زي سيدنا جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم وعليه ثياب بيض وليس عليه اثر السفر بشكل بشر. وبعدين قعد قدام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحط ركبه على يعني بركب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين سألوا عن الاسلام عن الاحسان عن الاسلام والايمان والاحسان. وبعدين انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فده تشكلوا بصوره الايه؟ البشر. زي ما راحوا على سيدنا ابراهيم وهم رايحين يهلكوا قوم لوط، لان كان سيدنا ابراهيم معاصر لسيدنا لوط. بس كان زمان كل رسول لوحده، كل رسول خاص بالامه بتاعته. يبقى معاصر له في نفس الزمن يعني، لكن ده لناس وده لناس. اما النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، رسالته عالمية سورة الانبياء. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا سورة سبأ. سورة الاعراف قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض. فلما جاءت الملائكة عشان تولد قوم سيدنا لوط مروا على سيدنا ابراهيم سورة الذاريات هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون مش عارفهم. وفي قراءة سلم قوم منكرون يا ترى مين دول؟ ومع ذلك الكرم بقى فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم. الملائكة لم تاكلش فهي شكلهم بشر بس ما ياكلوش. قال الا تاكلون؟ يبقى ناويين على شر. هو اللي ما ياكلش معاك يبقى ناوي لك على شر. كان من زمان كده. ويمكن دي اللي جايه منها كلمه العيش والملح. لما نقول ده انا واكل معاها عيش وملح مش بقى خرفان مذبوحه على وضعنا بقى هنعمل ايه؟ يقول له هناك الخرفان هنا يقول لك ده انا واكل معاها عيش وملح. ويمكن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسن العشرة من الإسلام. فالمهم انهم بيتشكلوا بصورة البشر. طيب الملائكة دول شكلهم هم مخلوقين من نور لكن لهم أجنحة. سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء إن الله على كل شيء قدير. سيدنا جبريل كان له 600 جناح حديث صحيح مسلم 600 جناح النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت جبريل له 600 جناح عليه السلام. طيب الملائكة دول اللي ربنا بيقول انه خلقهم من نور ولهم أجنحة وكذا وكذا وكذا وكذا ومنهم بقى ايه وظائف يعني الراكع راكع الى يوم القيامة والساجد ساجد الى يوم القيامة صفة صفات وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون. الملائكة تؤمن بيهم؟ اه طبعا مؤمن بيهم. طب لو كفرت بالملائكة تبقى كافر بالله لانك كذبت الله اللي قالوا ان في ملائكة. طيب انا عشان اعرف ايه الاثر لان انا حقيقة يهمني اثر الايمان بالملائكة يعني بقى مثلا لو عدنا اتكلمني عن الملائكة سنتين هنبقى في الاخر نقول ايه طيب ايه يعني ايه المطلوب مني طب اعمل ايه يعني بس انا عايز اختصر بسرعة ايه اعملهم عشان اشوف الاثر بالنسبة لي انا بقى ده ينعكس عليا بايه. الملائكة لهم اعمال في علم الغيب ولهم اعمال في علم الشهادة اللي احنا فيه ده. طيب اعمالهم في علم الغيب بتبقى ايه؟ اعمالهم في علم الغيب نمرة واحد تسبيح الله تبارك وتعالى وتنزيه الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون لا يملون لا يفهمون على طول وزي ما قلت لك الراكع راكع الى يوم القيامة والساجد ساجد الى يوم القيامة. وفي حديث ولا ضعيف يعني لكن يوضح المعنى ده حطت السماء يعني زائد وحق لها ان تقف ليس فيها موضع قدم الا وفيه ملك ساجد او راكع. طيب يسبحون الله ينفذوا اوامر الله ليش مخيرين سورة التحريم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كأن مثل الذين دخلوا النار هم الحجارة سيان لا قيمة لهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مطيعين لله ما يقدروش يعصوا ربنا ما يقدروش يخالفوا أمره مصيرين مش مخيرين. احنا هنيجي نتكلم في القضاء والقدر احنا بقى الحمد لله في امور مصيرين فيها وفي امور مخيرين لكن هم لا هم لا. ولذلك احنا بنتشبع بيهم في رمضان رمضان بنبقوا صايمين لا اكل ولا شرب ولا زوجه ها طب هم هيك كده لا بياكلوا ولا بيشربهم وليس عن يعني ما عندهمش شهوات يعني واحنا بنتعبد الله تبارك وتعالى في رمضان ربنا بيتعبدنا بشهوتين شهوه البطن شهوه الفرج بالصيام. طيب يسبحون الله الليل والنهار ويطيعون اوامر الله عز وجل. اثنين ينعمون المؤمنين في الجنة لما المؤمن بيخش الجنة مين اللي هينعمه مين اللي هيهنيه مين اللي هيسعده مين اللي هيخدم عليه الملائكة. سورة الرعد: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. فالكون يعني ما بجيبش الآيات من اولها عشان الوقت يعني بخش على الايه على الايات اللي فيها الملائكه بس. والملائكه يدخلون عليهم من كل باب الملائكه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار. في سوره الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها من الملائكه سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. زي ما بينعموا المؤمنين في الجنه وايات كتير بيعذبوا الكفار في النار باوامر الله وربنا سماهم ايه غلاظ شداد. واحدها بالمره بيقول لك يعني مع كثر التعذيب اللي بنتعذبه ده مش هنصعب عليهم؟ لما مش دول ما فيش نصعب عليهم، دول ما عندهمش قلوب تقول لي قلوب رحيمه ولا بيرحموا، لا لا لا، دول مطيعين لله. عذب عذب غلاظ شداد، غلاظ شداد. ولذلك سوره الزمر، وسيق الذين كفروا الى جهنم زمراء، يعني جماعات جماعات، حتى اذا جاءوها الحشاشين مع بعض والعياذ بالله الزنا مع بعض والكفر وسبابين الدين كل مجموعات، وسيق الذين كفروا الى جهنم زمراء حتى اذا جاءوها، هذه اول مصيبه، اول خبر. بص اللفظ، شوف صدمه، فتحت ابوابها، فتوح الجنه قال وفتحت ابوابها، يعني كان الابواب مفتحه قبل ما يجوا، فجايين على الريحه الحلوه والمنظر الجميل، لكن بتوع جهنم جايين مقفوله من فوق، فتحت صدمه صدمه كده، لازم ايه يفاجئوا مره واحده. فتحت ابوابها وقيل لهم خزنتها، وقال لهم خزنتها، خزنتها من الملائكه، وقال لهم خزنتها الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قبل ما نعذب دم وقالوا لكم ولا لا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. والملائكة بتعذب والعياذ بالله عذاب شديد، كلما يعني جهنم دول كلما مدت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب، ومقامع من حديد ومطارق. مين اللي بيعذب كده؟ اهو الملائكة. يبقى دي من اعمالهم في علم الايه؟ الغيب. خلي بالك هنيجي بعد كده نقول الاثر بقى، ها اللي عايز الملائكة تستقبله وتنعمه براحتك، عايز تنضرب وتتهزق وتتبهدل وتتعذب انت حر في موضوعك، ها؟ فتشوف بس الاول انت داخل على ايه. يبقى يسبحون الله، يطيعون الله، يعذبون الكفار، يمسحون المؤمنين. الملائكة منهم من ينفخ في البوق، بيعملهم في عالم الايه؟ الغيب. سورة الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. فالنفخ في البوق ايضا من اعمال الملائكة في علم الغيب. طيب يعني ممكن يكون ايه ثاني من هذه الاعمال؟ اعمال كثيرة والله، لكن الخلاصة نخش على اعمالهم في علم الشهادة. يهمنا شوية بقى العلم ايه؟ الشهادة اللي احنا فيه ده، اللي هو العلم. هو العلم ده انقسم قسم العلم دول ما غاب عن الحواس الخمس، السمع، البصر، الشم، اللمس، التذوق، اي حاجة تجيب عن دي يبقى خلاص اسمها غيب، ده بيتعمل. طبعا الكافر لا يؤمن الا بعلم الشهادة، يقول لك لا، واحد زائد واحد يساوي اثنين، والرهان ما تقنعنيش، اسمها الميتافيزيقا ما وراء الطبيعة، ما عنديش ايمان انا بالكلام ده، انا كل حاجة قدامي لازم تبقى واضحة، ده كافر، مع انه هزاز وكذاب، لانه مؤمن بحاجات في الدنيا ما شافهاش، ومنها الكهرباء. والكهرباء احنا شفنا الكهرباء، عندنا وزير كهرباء، وعندنا مركز لتوليد الكهرباء، وكل واحد يدفع اخر الشهر يدفع الكهرباء، يقول لك اوعى تتكهرب، وفين هي الكهرباء؟ ولا حد شايف، والجاذبيه الارضيه مش شايفين، يقول لك خد برد والبرد حوالينا، وفين هو؟ والهواء شكله ايه؟ ولا مثلا يعني. يعني مش كل حاجه شايفينها ما نؤمنش بيها، الله عز وجل يقول فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، في حاجات ما بنشوفهاش. في حاجات ما بنشوفهاش. وده هنا الايمان بالله. عشان كده في اول سوره البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون به بالغيب. بالغيب اهم شيء الغيب. فاحنا شفنا اعمال الملائكه في عالم الغيب، نشوف اعمالهم في عالم الشهاده اللي هو احنا حاسينه بقى اللي معانا ده. اول شيء يهمنا ايه؟ نزولهم بالوحي. مين اللي بينزل بالوحي؟ الملائكه. بس ده عايز اختيار بقى. في اخر سوره الحج الله يصطفي يختار من الملائكه رسلا، واختار سيدنا جبريل، ومن الناس واختار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين نزل رسول الملائكه على رسول البشر. يبقى الملائكه بتنزل بالوحي. ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ان الحارث بن هشام سال عن سيدنا عيسى، تقول ان الحارث بن هشام سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي، يا رسول الله كيف كان ياتيك الوحي؟ يقول احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس وهو اشده عليه. حديث البخاري، يعني انا مثلا قاعد كده فيسمع حاجه زي صوت الجرس فيستعد ان في وحي نازل وهو اشده علي، لان سيدنا جبريل بيبقى في الحاله دي حالته الطبيعيه، بقى حالته الملائكيه يعني. طبعا دي حاجه صعبه على النبي عليه السلام، حتى شوف الكلمه في الاخر حيقول ايه، وهو اشده علي فيفصم عني، يفصم عني بعد ما ينزل، وقد وعيت عنه ما قال. فهمت؟ وعيت اللي قاله، لدرجه ان سيدنا النبي عليه السلام كان بيقول مع سيدنا جبريل عشان يستعجل الحفظ، فنزل القران لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه سوره القيامه وقرانه، فاذا قراناه ما تتكلمش ورايا يا محمد، فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه بالسنه. الواحد السنه بعد كده، لان الواحد هنفصل التسليم زي ما هنتكلم، وحي القران وحي السنه، والاثنين من عند الله، ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى، لكن الاثنين من عند الله تبارك وتعالى. يبقى كيف كان ياتيك الوحي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتيني مثل صلصله الجرس وهو اشده علي فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال. واحيانا بالحاله الثانيه يتمثل لي الملك رجلا، سيدنا جبريل ينزل كرجل، فأعي ما يقول. تقول السيدة عائشة: وإن جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفصد عرقا، ليتفصد عرقا في الليلة الشديدة البرد، من الشدة اللي بيعاني منها. يبقى الملائكة تنزل بالوحي. سورة عبس: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، اللي هم الملائكة. طيب، والآيات كثيرة في نزول الملائكة بالوحي. ثاني، بيعملوا ايه الملائكة في علم الشهادة عندنا؟ عشان نؤمن بيهم، لأن الإيمان بالملائكة من الإيمان بالله. زي ما قلت، اللي يكفر بالملك أو بالملائكة ده كافر بالله. يقول الله تبارك وتعالى سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. ها؟ يقول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا الأمر لابد منه. آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني نؤمن بالرسل كلهم ما نفرقش بينهم، ما نقولش المؤمنين ده وده وده، لا. طيب، بيعملوا إيه تاني غير النزول بالوحي في علم الشهادة عندنا هنا؟ بيحصوا علينا الأعمال. ليحصوا علينا الأعمال. الله عز وجل في سورة قاف يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب على اليمين وعتيد على الشمال، يعني مفيش حاجة تطلع من بقك، مفيش حاجة تطلع من بقك كده إلا وهتتحاسب عليه. يا تنحرف يمين حسنات، يا تروح شمال سيئة. مفيش حاجة ماشية على طول كده، مفيش حاجة ماشية على طول. حتى قيل يعني ان واحد مره بيقول صفر صفر، الملائكه بتقول طب نكتبها ايه دي؟ يعني ايه دي؟ تتحسب ايه دي؟ قالوا اكتبوها صفير وعلى الله التفسير. يعني نقول ان هو عمل كده، وفي الاخر بقى ربنا يقول له تحسب لي كده ليه؟ ودي كنت تقصد بيها ايه؟ لكن عايز اقول يعني خلي بالك، خلي بالك، لان الامر خطير. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ادي رقيب على اليمين وعتيد على الشمال. هيبقى حالك معاهم ايه؟ الله في سورة الزخرف: أم يحسبون أن لا أم يحسبون أن في سورة الزخرف يقول الله عز وجل: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى بلى، لا، ورسلنا لديهم يكتبون، رسلنا لديهم يكتبون. الله عز وجل يقول: كراما كاتبين، كراما كاتبين، هم الملائكة يعلمون ما تفعلون، يعني بيكتبوا علينا. انا بركز في دي لان هقول بعد كده الاثر. طب ايه معنى انك انت حاسس ان في واحد على يمينك بيكتب حسنات وشمالك بيكتب سيئات؟ ايه النتيجه ايه؟ يبقى حالك ايه معاهم؟ زي ما هقول بقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام: ان معكم من لا يفارقكم الا عند الخلاء، لما بنعمل دورة مية، وعند الجماع لما بنجمع الزوج، وفي لقاء بين الزوج وزوجته يعني، صحيح هم واقفين بره بس شايفين انت بتعمل ايه، مش واحد بيستهبل بقى يقول لك طب فرصه اما نيجي نعمل الشهادات اللي نخش نعملها جوه خلاص هم بيسيبونا بره. لا هو سابك بس حياء يعني حياء، لكن ايه بيكتب عليك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين ها كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى بيحصوا علينا الاعمال. طب ايه تاني؟ بيقوموا بسؤال المسلم في قبره، من ربك؟ من الرجل الذي بعث فيكم وما دينك؟ يقول صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع صر عن نعالهم، صر عن نعالهم يعني صوت رجلين الناس اللي بتوصله هم راجعين، فياتي اليه ملكان فيقعدانه ويسالانه من ربك ومن الرجل الذي بعث فيكم وما دينك؟ يقول صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول ربي الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام. تقول الملائكة قد كنا نعلم أنك ستقول ذلك، ما احنا عارفين بس نسألك عشان ايه انت اللي تجاوب لان احنا مأمورين ان احنا نسألك. انظر ثم يفتح للمؤمن بابا الى النار فتقول يا ملائكة انظر هذا مقعدك في النار لو لم تكن آمنت بربك. اما وقد امنت بربك اقفل اقفل ده بقى افتح يفتح له باب الى الجنة، يفتح له باب الى الجنة. حتى سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول ايه فيراهما جميعا، فيراهما جميعا يعني شايفهم الاثنين. الحياة دي فيها نقطة مهمة جدا جدا جدا اللي هي ايه استشعار، استشعار النعمة ازاي ما هو وبضدها تعرفوا الاشياء. يعني لو واحد راح الجنه على طول نعمه وجميله وكل حاجه عايز بتقول، لكن لما يبص على جهنم الاول هيستشعر بقى العظمه دي اللي هو ريحها انه الحمد لله ربنا نجاني منها. تعرف دي زي ايه؟ زي سوره مريم اسراء في سوره مريم ان كل من في السماوات والارض ان اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه ايه فردا. يعني ايه في يعني ادي ارض المحشر فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره اللي هي ارض المحشر اللي هنحشر عليه. ادي ارض المحشر بعد ارض المحشر على طول ايه جهنم وبعد جهنم الجنه. الله طب واحد طالع من ارض المحشر رايح الجنه هيعدي على جهنم ازاي اللي هو الصراط. يقول الله عز وجل في سوره مريم وان منكم يعني مفيش يعني كلنا كل الناس ان واردها هيرد على جهنم على النار كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ننجي الذين اتقوا يعني تكون يلا اسرار ونظر الظالمين فيها اي في جهنم جثية يعني على الركب. ولذلك حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس على الصراط منهم من يسير كالبرق ومنهم من يسير كالريح المرسلة ومنهم من يجري ومنهم من يزحف ومنهم من تتخطفه كلاليب فتهوي به الى قاع النار. فالملائكة لتسأل في القبر طيب لسه لهم اعمال تاني في علم الشهادة ولهم اثار عايزين نعرفها. طيب نستكمل في الحلقة القادمة ان شاء الله نتوقف عند هذا القبر ونستكمل في الحلقة القادمة باذن الله. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله.